وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مع أن القرآن وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر، فلا قرآن بإتيان المقدمة لو قصد الوجود النفسي كما هو المنصرف عند أطلاقه. عليكم السلام ورحمة الله. يقول المصنف: مع أن مسألة النذر لو نذر الإنسان أن يأتي بواجب، مسألة النذر تدور مدار قصد النذر، فإن كان قد نذر أن يأتي بواجب نفسي يحصل البرء لو قام بواجب نفسي، ولو كان قد نذر أن يأتي بواجب غيري كذلك يحصل البرء لو أتى بواجب غيري، ولو أطلق ولم يعين فكذلك يسقط بمجرد القيام بواجب نفسيا كان أو غيريا. لكن لا ننسى أن الإطلاق تنصرف نحو الواجبات النفسية، فإذا قال قائل: علي أو لله علي، إذا كان كذا عليكم السلام، إذا كان كذا أن أقوم وأمتثل واجبا من الواجبات، الإطلاقات وما هو عند العرف لا ينصرف إلا إلى الواجبات النفسية. الكتاب: مع أن البراءة أي براءة الذمة بامتثال التكليف، أي براءة الذمة بامتثال التكليف وعدم البرء، إنما يتبعان قصد الناذر، يعني إنسان قصد أن يقوم بواجب نفسي كذا، وإن قصد أن يقوم بواجب غيري كذا، وإن قصد أن يقوم ويمتثل واجبا بما هو واجب فيسقط بتحقيق الواجب بما هو واجب، إنما يتبعان قصد الناذر فلا برأة بإتيان المقدمة لو قصد الناذر الوجوب النفسي، لو كان من قصده أن يمتثل واجبا نفسيا فلا يكون القيام بالواجب الغيري من مقتضيات التكليف ومحصلات البراءة، كما أن الوجوب النفسي الشرعي هو المنصرف أو المنصرف من النذر عند إطلاقه، الذي ينصرف من النذر عند إطلاقه هو الوجوب النفسي، لا الوجوب بما هو وجوب ولا الوجوب الغيري. ولو قيل بالملازمة، حتى ولو قلنا بالملازمة وجعلنا المقدمة واجبة للملازمة بين الوجوب النفسي والغيري، فإن المنصرف إليه ليست هي الواجبات الغيرية بل هي الواجبات النفسية. وبعبارة أخرى، حتى ولو قلنا أن المقدمة واجبة بوجوب شرعي في القول بالملازمة بين المقدمة وبها، لكن مع ذلك كله المنصرف إليه عند الإطلاقات وعند عقد النذر من قبل الناذر هي الواجبات النفسية للواجبات الغيرية المقدمية. وربما يحصل الفرء به أي بإتيان الواجب الغيري المقدمي لو قصد النادر ما يعم المقدمة لو كان من قصده قيل النذر. هكذا لله علي أن أمتثل واجبا نفسيا كان أو غيريا، فهاهنا يقينا لو امتثل الواجب المقدم لكان سببا للفرء والوفاء بالنذر. لو قصد النادر ما يعم المقدمات ولو قيل بعدمها أي بعدم الملازمة بين المقدمة وبها. واضح العبارة؟ يقول لو كان من قصده ومن نذره أن يقول لله علي أن أأتي بواجب عند تحقيق كذا شيء، لكن كان من قصده أن يأتي بواجب شرعيا كان أو عقليا، حتى ولو لم نقل بالملازمة بين المقدمة وبها، فإن الوجوب العقلي ساكن في المقام لو كان قاصدا إياه. فإذا لو كنا نحن والناذر لقلنا الإطلاقات منصرفة نحو الواجب النفسي، لكن لو عمم فقال علي أن أأتي في واجب شرعي نفسيا كان أو غيريا يحتاج إلى القول بالملازمة حتى تكون المقدمة عليه السلام من الواجبات الشرعية، ثم يقول لكن لو قلنا بعدم الوجوب المقدم وجوبا شرعيا، لكنه حينما قصد النذر قصد الواجب بما هو واجب ولو لم يكن شرعيا، يعني حتى ولو كان واجبا عقليا، ففي مثل هذا المقام حتى ولو لم نقل بالملازمة الشرعية بين المقدمة وبها، لو امتثل الواجب المقدمي العقلي لكان موجبا للبرء والوفاء بالنذر وسقوط التكليف. واحد عبارة ولو قيل بعدمها أي بعدم الملازمة بين الواجب والمقدمة، لأنه يكون واجبا وهو قصد الوجوب بما هو وجوب شرعيا كان أو عقليا. إذا قيل بالملازمة يريدون من ذلك أنه من وجوب الواجب من وجوب ذي المقدمة يترشح وجوب شرعي على من؟ على المقدمة، وإلا فالوجوب العقلي من المسلمات التي لا كلام فيها. واضح العبارة؟ هو قد نذر أن يأتي بواجب، وصلوا له؟ يقول المصنف إن كان قد قصد شيئا معينا فالمدار على قصده، وإن لم يقصد شيئا معينا وأطلق فظاهر الإطلاق هي الواجبات النفسية، وإن عين واجبا بما هو واجب ولو لم يكن شرعيا، اكتفى بالواجب ولو كان مقدميا ولو لم نقل بالملازمة بين الواجب والمقدمة وكلو لا. أما أن الواجب يأتي به بعد ذلك أو لا يأتي، نحن نتكلم هل بهذا العمل حقق واجبا أو لم يحقق واجب وكلو لا. بناء على المقدمة الموصلة لو لم يترتب الواجب لم تكن هذه من المقدمات الواجبة، فإذا ما أتى بشيء. وبناء على وجوب مطلق المقدمات كما هو مسلك الآخون، يكون قد امتثل الواجب فسقط الواجب لأنه حقق ما كان واجبا، وترتب الواجب ليس قيدا من قيود المقدمات. واضح العبارة؟ الشيخ الآخر يقول ما ذكره الأعلام هاهنا من وجود الثمرة ليست حاصلة، لأن المسألة ليست من الأمور التي تقع في طريق الاستنباط، بل هذه المسائل المذكورة في الثلاثة ترجع إلى الاستفادة من الكتاب والسنة، فهي أمور فقهية أولا. ثم قال وأيضا ومع ذلك كله فإن مسألة الناذر ترجع إلى قصد الناذر، فهو يسأل عن نذره، وإذا كان يسأل عن نذره فلا رفض لمسألة هل وجوب الواجب يستدعي وجوب المقدمة وجوبا شرعيا أو لا، استدعى أو لم يستدعي، الأمر يرجع إلى قصد الناذر، هو ماذا قصد وماذا نذره. واضح العبارة؟ شيخنا الآخر يقول المسألة الأصولية ما وقعت كبرى في طريق الاستنباط أو كانت سندا للكبرى في طريق الاستنباط، وهذا تقدم بالأمس، فإذا إما هي كبرى لطريق الاستنباط أو وقعت نتيجتها سندا وملاكا للكبرى في طريق الاستنباط. أما مثل هذه الأمثلة الثلاثة فيقول الآخر أنها تستفادوا من الكتاب والسنة، فهي فروع فقهية وليست بكبريات، بل من يقول هي كبريات فتكون ثمرة، ومن لم يقل بأنها كبريات كالشيخ الآخر فتكون قواعد فقهية من باب القاعدة المنطبقة على محلها، والقاعدة المنطبقة على محلها هذا محل انطباقها وليس من نتائجها. واضح العبارة؟ لا بأس بكتابة شيء مقدمة لقوله ولا يكاد يحصل الإصرار. يقول الآخر رحمه الله إن ترك المقدمات الكثيرة لواجب ليس من باب الإصرار على الصغائر، فمثلا لو كان للحج مقدمات عديدة فمن ترك إحداها كالمشي فإنه بترك هذه المقدمة الواحدة يصبح الحج غير مقدور عليه، لعصيان مقدمته كالماشي. فيسقط الوجوب للعصيان. وعند سقوطه في العصيان عن الوجوب لم يحصل ترشح الوجوب على بقية المقدمات حتى تصبح واجبة. فإذا المتروك هنا مقدمة واحدة لا مقدمات عديدة حتى يحصل بتركها الإصرار على الصغائر الموجب للفسق. من جملة الثمرات كما تقدم أنه لو كانت هناك واجبات متعددة لكن بتركها لا يحصل إلا الصغيرة للكبيرة صدقا لما قال الأعلام من أصر على ارتكاب الصغائر يصبح فاسقا. وقالوا من باب الفرض والتقدير لو أن النظر إلى الأجنبية كان من المحرمات الصغيرة فلو أصر على النظر لكان بإصراره فاسقا. فهنا من يقول بمقدمة الواجب واجبه بوجوب شرعي فإذا يجب عليه أن يأتي بتلك المقدمات لكي يتمكن بواسطتها من التوصل إلى الواجب. فلو كان لواجب مقدمات متعددة فترك تلك المقدمات جميعا فقد أصر بواسطة هذا الترك على الصغائر. إذا فرضنا أن ترك كل واحد منها من الصغائر وبتركها يصبح فاسقا. هكذا قالوا في الثمرة. يقول المصنف إن من ترك إحدى المقدمات ناويا أن لا يمتثل الواجب النفسي في المقام بعد ترك تلك المقدمات كالمشي مثلا يصبح الواجب كالحج من باب المثال غير مقدور عليه لأنه كنا نقدر ونتمكن منه بواسطة تلك المقدمات. فإذا تركنا ولو مقدمة واحدة يصبح الحج غير مقدور عليه، وإذا كان غير مقدور عليه لعصيان سقط الواجب. سقطت لأن السقوط تارة بالامتثال وتارة بهذا الموضوع وتارة بالعصيان. فها هنا للعصيان أصبح الواجب غير مقدور عليه، وإذا صار غير مقدور عليه لم يترشح منه الوجوب على بقية المقدمات. ففي الحقيقة الواجب سقط وبقية المقدمات سقطت، فنحن تركنا مقدمة واحدة، فلو كان تركها من باب الصغيرة لم نرتكب إلا صغيرة واحدة، وإذا كانت صغيرة واحدة لا تستوجب الفسق، وإذا لم تستوجب الفسق فأين الثمرة المدعاة في المقام؟ أرجو التوجه، لا يناقش أحد في المثال على أن ترك الحج من الكبريات، لا، لو فرضنا فرض بعد السلم، لو فرضنا أنه أن هناك واجب كان الترك له من الصغائر، وكانت مقدماته كل واحدة أيضا من الصغائر، فقال ذاك القائل أن بتركها جميعا يصبح الإنسان مرتكبا لمن؟ للصغائر المتكررة، فهو مصر على الصغائر، يوجب إصراره على الصغائر أن يكون فاسقا، فالحج مثال تقريبي، وإلا فالحج من الكبائر تركه. واقع عبارة، أقرأ العبارة. ولا يكاد، هذا رد أيضا للثمرة الثانية، ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام، أنت قلت أن بالإصرار على الصغائر يصبح الإنسان فاسقا، يقول ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب واحد كترك المشي إلى الحج مثلا، كترك المشي إلى الحج مثلا، الحج واجب، فإذا مقدماته لو فرضناها أربعة أو خمسة كلها واجبة، فلو ترك الإنسان إحدى المقدمات جعل الواجب غير مقدور، فبقية المقدمات لم تكن واجبة، بل لا يكاد يحصل على بترك واجب واحد، ولو كان له أي لذلك الواجب الذي فرضناه من باب التقريب الذهني كالحاج، ولو كانت له لذلك الواجب كالحاج مقدمات، أرجو التوجه هنا، مقدمات غير حديثة، أرجو التوجه هنا، المراد لو كانت له مقدمات كثيرة عديدة، فغير عديدة ما المراد منها؟ فالكثير من الشراح ها هنا قالوا كلمة غير من سهو الناسخ وليست من أصل الكتاب، يعني عبارة هكذا، لو كانت له مقدمات عديدة، واضح المسألة؟ لأن غير، لأننا نريد أن نتكلم عن واجب له مقدمات متعددة، بترك تلك المقدمات المتعددة التي بترك كل واحد منها نفعل صغيرة من المحرمات، بتركها جميعا يكون الإنسان مصرا على من؟ على الصغائر، فيصير فاسقا. فإذا قوله له مقدمات غير عديدة، كلمة غير حسب الظاهر زائدة، فالعبارة له مقدمات عديدة، أو نقول له مقدمات غير عديدة، له مقدمات غير عديدة يعني غير معدودة يعني كثيرة، واضح العبارة، أو نقول له مقدمات غير عديدة يعني غير معدودة، وهي مبالغة في الكثرة، وهي مبالغة في كثرة المقدمات. كيف راح على كل هذا نوجه العبارة، والعبارة غير صحيحة، بل له مقدمات غير عديدة لحصول لماذا بترك هذه المقدمات لم يكن إصرارا على الصغائر لكي يكون فاسقا، قال لحصول العصيان بترك أول مقدمة، حينما ترك المشي حصل العصيان، حينما ترك إحدى المقدمات وهي المشي حصل العصيان، بترك أول مقدمة لا يتمكن العاصي الإنسان العاصي معه مع هذا الترك لهذه المقدمة الماشي مع هذا الترك لهذه المقدمة الماشي من امتثال وإتيان الواجب كالحج في مثالنا بمجرد أن ترى سقط الواجب، وإذا سقط الواجب لم تترشح منه لم يترشح منه الوجوب على المقدمات، فبقية المقدمات أيضا سقطت، فما تركت المقام إلا إحدى المقدمات، فلا يكون ترك سائر المقدمات ليس يكون من بعد ما سقط الواجب لم يترشح منه وجوب على بقية المقدمات، فلا يكون فعتفريعية، فلا يكون ترك سائر المقدمات لذلك الواجب بحرام أصلا، لأنها بعد سقوط الواجب لم تكن واجبة. لماذا أصلا؟ قال لسقوط التثليث حين عصيان أول مقدمة من مقدماته عن الوجوب، فهو سقط، لكن سقوطه للعصيان لا للامتثال بعيد. لسقوط التثليث حينئذ، أي حين عصيان التثليث بترك أول مقدمة من مقدماته كما هو واضح لا يخفى. هو قاعد يقول حينما عصى أول مقدمة أصبح الواجب غير مقدور عليه، لأنه يتحقق بواسطة هذه المقدمات، وغير المقدور عليه ليس الإنسان بمكلف، سقط عن القدرة، وإذا سقط عن القدرة لم يكن واجبا، وإذا لم يكن واجبا ولو للعصيان لم يترشح منه الوجوب على سائر المقدمات، فالمتروك في المقام مقدمة واحدة، وهذه المقدمة الواحدة بناء على كونها من الصغائر لم يكن إصرارا على الصغائر يوجب الخفة، لأنه ترك صغيرة واحدة وعبارة. وأما أخذ الأجرة على الواجبات فإنه تارة يكون جائزا كأخذ الأجرة على الصناعات والمهن وأخرى غير جائز فإذا كان الواجب تعبديا، كانت الأجرة داعيا للعمل العبادي، فلا محذور في أخذ الأجرة، لأن العمل العبادي يكون إتيانه لله تعالى، ويكون أخذ الأجرة داعيا للداعي فإن أخذ الأجرة يكون داعيا ومحركا ومحركا للقيام بالصلاة قبل الدخول فيها ثم إذا حان وقت العمل العبادي ثم إذا حان وقت العمل العبادي فالصلاة يأتي بها قربة إلى الله تعالى وذلك كصلاة الحاجة والاستسقاء وصلاة طلب الرزق. هذه توجد العبارة. هناك عبارة مشهورة على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات تعبدية كانت أو توصلية كانت صلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليها أو كانت دفن ميت أو كانت دفن ميت لأن الواجب عينيا كان أو كفائيا هو في رقبة الإنسان وإذا كان قد جعله الله تعالى في رقبة الإنسان فكيف يأخذ على ما وجب المال فيكون أخذ المال محرما ويكون موجبا لبطلان العبادة لأن العبادة يجب أن تكون لله فكيف يصلي كيف يصلي للدراهم أما في التوصليات فلو لم تؤخذ عليها أما في العبادة في الواجبات غير العبادية فالكثير منها لو لم تؤخذ عليها الأموال لتوقف إمرار المعاش والحياة فلو قلنا للناس لأن كل حرفة وكل صنعة إذا لم يقم بها أحد تكون من باب الواجب الكفائي فإن كل عمل من الأعمال بناية كان خباثة كان خياطة كان كذا كان زراعة كان إذا لم يقم به البعض لأوجبه الحاكم الشرعي وألزم بعض الناس أن يقوموا به فلو كانوا يعملون بلا أجرة لما تمكنوا من إمرار معاشهم وأما في العبادة فيكون المصنف حينما يقف الإنسان المستأجر لصلاة ليس معنى أنه يقول أصلي هذه الصلاة عملا من أجل ما أخذت من الدراهم ليست الصلاة هكذا المال الذي يأخذه يصير داعيا يصير دافعا يصير محركا من أجل أن يتهيأ إلى الصلاة ثم إذا وقف بين يدي الله وقال الله أكبر قالها قربة إلى الله تعالى فإذا المال المأخوذ يكون داعيا ومحركا لداع آخر أي لنية القربة فيكون داعيا للداعي وليس معنى أن يقول حينما نفرض من باب الفرض حينما نفرض أنه أخذ على صلاة عشرة دراهم الله أكبر في قبال درهم، الحمد في قبال درهمها الثاني، الركوع في قبال درهمها الثالث. ثم عد إنسان يصلي بهذه النية، يصلي قربة إلى الله تعالى، لكن الدواعي التي دعته من جملة الدواعي والمحركات هي الأموال، كما ضربوا له أمثلة. فصلاتي طلب الرزق حينما يقف ويطلب من ربه أن يوسع عليه رزقه، يقف قربة إلى الله تعالى، وليست معاملة من المعاملات حينما يقف ويصلي للاستسقاء أو لما شاكل هذه الأمور أو لطلب الاستخارة وما شاكلها، يصليها قربة إلى الله تعالى. فالنية والتكبيرة تكون قربية وإن كانت هناك دواعي. صلى لأنه يريد من ربه رزقا، صلى أي دواعي هذه ليست دخيلة في ذات الشيء، صلى لأنه يريد من ربه أن يرزقه ولدا أو أن يرزقه مالا، أن ينزل عليه الغيث استسقاء وما شاكل هذه الأمور. نقرأ دقيقا. فلو أن إنسانا شيخنا أخذ أموالا ليصلي لميت أو لغير ميت ولم يتوجه إلى الله أبدا وبتاتا ومطلقا، وكان مقصوده أن يعمل عملا كالبناء من أجل دراهم، فتلك الصلاة باطلة. فإذا تاب إلى الله يرجع الأموال لأهلها أو يصلي مرة ثانية. وأخذ الأجرة على الواجب، وأخذ الأجرة على الواجب، والمراد من الواجب أولا هو الواجب التوصلي، فكأنه قال وأخذ الأجرة على الواجب التوصلي لا بأس به، إذ لم يكن إيجابه أي الواجب التوصلي على المكلف مجانا. إذا لم يكن مجانا فأخذ الأجرة عليه من الواضحات. وكلولا الله سبحانه وتعالى جعل العمل مقدر بتقدير، فمن عمل لك بناية، من عمل لك خياطة، لم يكن عمله مجانا، فما لم يكن من الواجبات مأخوذ فيها المجانية، فأخذ الأجرة فيها من الواضحات. شيخنا قلنا في ضمن الباحث إن كل عمل وكل فعل يتوقف عليه شؤون المجتمع يكون واجبا كفائيا. فلو أن الناس جميعا امتنعوا منه لا أوجب عليهم وألزمهم الحاكم الشرعي أن يقوموا بذلك الشيء. دفن الميت أيضا كذلك واجب كفائي، لو تركه الجميع لكانوا مأثومين. بل إذا لم يكن إيجاب ذلك الواجب على المكلف مجانا وبلا عوض عفو تفسير، بل كان وجوده أي ذلك الواجب التوصلي المطلق. شنو المطلق؟ يعني يراد إيجاده على كل حال، المطلق يعني سواء أتى به مجانا أو أتى به مع العوض، هذا معنى مطلق، يعني يراد إيجاده. الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء يريد إيجاده، يريد في البلاد خبازا، يريد في البلاد خياطا، يريد في البلاد فلاحا، هذا أريده بنحو مطلق، سواء أنت قمت بها بلا عوض أو قمت بها بعوض، يراد إيجادها مطلقا. بل كان وجوده المطلق، يعني بما هو وجود سواء كان بالعوض أو بلا عوض مطلوبا، مثل من قال كصناعة كالبناية والخياطة والمادة شنو وإلى آخره. هذه أمور لو تركها الناس جميعا وأرادوا جميعا أن يصبحوا فقهاء مجتهدين في الحوزة لتعطلت الحياة وبقيت المدن خالية من الناس. الصناعات الواجبة كفائية، واجبة بوجوب شنو كفائي، التي لا يكاد ينتظم بدونها بدون تلك الصناعات والمهن البلاد، ويختل لولاها لولا تلك الصناعات معاش العباد. وعبارات يختل دونها معاش العباد. أولا شنو قال؟ قال أريد بنحو مطلق مع العوض أو لا بدون عوض. الآن يريد أن يترقى، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها على تلك الصناعات. يقول بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها. لماذا يجب؟ بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام. لو لم تؤخذ الأجرات عليها وكانت تبرعية لتوقفت، لأن من يعمل هذه الأعمال يحتاج إلى إمرار معاش، فإما أن تتبناه الحكومة أو يتبناه المجتمع ومن عمل له ذلك العمل. أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذ الأجرة لإمرار المعاش على هذه الصناعات، بل لحد الآن وين كان كلامنا؟ في الواجبات التوصلية. أحسنتم، هذا في الواجبات التوصلية. وأما أخذ الأجرة في الواجبات التعبدية، وأما الواجبات التعبدية كأخذ الأجرة على صلاة أو حج وما شاكلها أو صوم، وأما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها على إتيان الواجبات التعبدية. كيف نأتي وهي تعبدية؟ فسيكون العمل للدراهم والعمل في الواجبات التعبدية يجب أن يكون لله تعالى لا للدراهم. قال بل فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها أي الواجبات التعبدية. كيف يأتي بها؟ بداعي امتثالها، يعني يأتي بها بداع امتثال تلك الأوامر العبادية، فيكون العمل فرديا، فيكون العمل لامتثال أوامرها. زين، بداعي امتثالها لا أن يأخذ الأجرة على نفس الإتيان. يقول مو يجعل الأجرة في مقابل العمل، بأن يقول ربع الصلاة في قبالي في مقابلي ربع الدراهم، والربع الثاني في مقابل الربع الثالث، وهكذا. لا، مو عمل يقسطه على من؟ يقسطه على الأجرة. كلا، فالأجرة إنما تكون محركا دافعا داعيا. ولذا قال بلي بداع امتثالها لا أن أخذ الأجرة على نفس الإتيان وهو العمل العبادي في الصلاة، لا أن أخذ الأجرة على نفس الإتيان، يعني شنو على نفس الإتيان؟ يعني على نفس ذلك العمل العبادي، فيجعل العمل كأنه لهذه الدراهم، فيكون كل جزء من العمل في مقابل جزء من الثمن. ليس العمل هكذا. المحرك والداعي شيء، والعمل بما هو عمل شيء آخر. هذا الذي ذهب من هنا ووصل إلى بيت الله الحرام وشاهد ذلك العمل الخضوعي القربي، أخذ يطوف بأداء بعض الدراهم. لا، الدراهم حركته، الدراهم كانت سببا لتحركه. هذا كلام متين. لكن العمل بما هو عمل من كان معتقدا بالله وبيوم القيامة يأتي بالأعمال لله وإن كانت الأسباب والدواعي مختلفة. وإلا أرجو التوجه، لو أردنا أن نجعل الأعمال العبادية خالصة تامة في كل واقعها وبدواعيها لكان العمل فقط مقبولا من علي عليه السلام، لكان العمل فقط مقبولا من رسول الله ومن العظماء من خلق الله فقط، لأننا نصلي إما خوفا من النار أو طلبا للجنة، فهي معاوضات نوبة نقدية، تارة نقدية أخذنا دراهمها من زيد، وتارة مؤجلة نريد ثوابها الجنة. فهي لو أردناها أن تكون خالصة به بما هي وبدواعيها لسقطت عبادات الناس. إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طلبا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، هذا ليس من مقامنا ولا من مقام من هو أرفع وأرفع وأرفع منا. مقامات عظيمة لسنا نحن ليس من إمكاننا ومن عقلنا أن ندركها قبل أن نتوصل إليها. بل لا على نفس الإتيان كي ينافي أخذ الأجرة، كي ينافي أخذ الأجرة عباديتها. بل لو كان على نفس إتيان العمل لنافى أخذ الأجرة عبادية ذلك العمل، لكنه ليس كذلك. فيكون أخذ الأجرة من قبيل الداعي، يعني من قبيل المحرك. أخذ الأجرة من أي قبيل؟ يكون من قبيل الداعي. مثل الإنسان يريد أن يقوم بعمل طيب، لكن تدعوه أيضا وتحركه إليه بعض الدواعي. فمن أراد أن يتوضأ قربة إلى الله تعالى، لكن كان من ضمن الدواعي التبريد مثلا، سيكون أخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي، يا داعي إلى الداعي القربي، إلى الداعي الخلصي الإلهي. بل فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي، وهي الصلاة. الداعي الثاني هي الصلاة، هي الأمر العبادي. غاية الأمر يعتبر فيها أي في الواجبات العبادية، كغيرها من التوصليات ومن المستحبات ومن المباحات. شنو يعتبر فيها كغيرها من التوصليات والمستحبات والمباحات؟ أن يكون فيها أي في الواجبات العبادية منفعة عائدة إلى المستأجر. هذا المستأجر وهو الدافع الثمن، أرجو التوجه، هذه معاملة لو مو معاملة، هذا دافع الثمن الذي دفع الثمن لزيد لكي يصلي لأبيه، يصلي لأمه، يصلي كذا أو كذا، هذا يجب أن يكون دفعه دفعا عقلائيا لا تفهيا. مرشلولة دفعه دفعا عقلائيا لا تفهيا، حتى يقابل الدراهم التي دفعها منفعة. إما معاملة دنيوية فيبذل الدراهم لكتاب أو دار، أو منفعة أخروية وهي يبذل الدراهم لأمه أو أبيه لينال رضوان ربه يوم القيامة. فإذا يجب أن يكون المعطي ملتفتا على أن هذا المال الذي يدفعه لا بد وأن يقابل بعوض، والعوض تارة يكون دنيويا وتارة يكون شنو أخرويا. ولذا قال غاية الأمر يعتبر في الواجبات التعبدية كغير التعبدية، كغيرها يعني كغير الواجبات التعبدية حتى يشمل المستحبات، أن يكون فيها أي في الواجبات العبادية التعبدية منفعة عائدة إلى المستأجر أي إلى باذل المال، كي لا تكون المعاملة سفهية، واضح المسألة؟ فيجب عليه أن يكون ملتفت على أن هذا المال الذي يدفعه لأمه أو أبيه يدفعه بقصد معاوضة. كان قائلا يقول كيف يدفع لأمه أو أبيه مالا وهو لم يلتفت إلى هذه الأمور؟ يمكن هذا في بعض الأفراد، رجل لا يعتقد بالله ولا برسوله ولا بأي شيء، لكنه يحب أمه أو أباه، وقد أوصته أمه أن يستخرج لها قدرا من المال من أجل صلاتها، فقال لحبي لأمي أدفع هذا المال لكي يصلى عنها. فهذا عمله بالنسبة إلى نفسه سفه، لأنه دفع مالا لا بأزاء قصد ولا بأزاء شيء، وإنما دفعته فقط محبة أمه مثلا من باب الفرض، وإلا فكل دافع لأمثال هذه الأموال يقصد الوجه الإلهي سفهيا. عطف تفسير وأخذ الأجرة عليها إذا كان الباذل لم يقصد عوضا، يكون أخذ الأجرة من الطرف الثاني وأخذ الأجرة عليها أكلا للمال بالباطل. لكن ما كان ينبغي للأخ خندي رحمه الله أن يأتي بنفس هذه الكلمة ها هنا، لأن من يبذل الأموال للعبادة لا يبذلها سفها، وفرض نادر لا تحقق له في الخارج، هذا لا يكون مثالا لكي يؤتى به في هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، يؤتى به في هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، للأجرة عليها أكلا للمال بالباطل. لكن ما كان ينبغي للأخ خندي رحمه الله أن يأتي بمثل هذه الكلمة ها هنا، لأن من يبذل الأموال للعبادة لا يبذلها سفها، وفرض نادر لا تحقق له في الخارج، هذا لا يكون مثالا لكي يؤتى به في هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا يبذلها سفها، وفرض نادر لا تحقق له في الخارج، هذا لا يكون مثالا لكي يؤتى به في هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، هذا لا يكون مثالا لكي يؤتى به في هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، تحقق له في الخارج، هذا لا يكون مثالا لكي يؤتى به في هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فعندي أمثال هذه الأموال يقصد الوجه الإلهي سفهيا. عطف تفسير وأخذ الأجرة عليها إذا كان الباذل لم يقصد عوضا، يكون أخذ الأجرة من الطرف الثاني وأخذ الأجرة عليها أكلا للمال بالباطل. لكن ما كان ينبغي للأخ خندي رحمه الله أن يأتي بمثل هذه الكلمة ها هنا، لأن من يبذل الأموال للعبادة لا يبذلها سفها، وفرض نادر لا تحقق له في الخارج، هذا لا يكون مثالا لكي يؤتى به في هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لكي يؤتى به في هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، حقق له في الخارج، هذا لا يكون مثالا لكي يؤتى به في هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وفرض نادر لا تحقق له في الخارج، هذا لا يكون مثالا لكي يؤتى به في هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.